الماء الذي يخرج من الرحم هل هو نجس؟ اختلف أهل العلم في إفرازات الرحم ورطوبته، فمنهم من قال بنجاستها كالمالكية والشافعية، ووجه عند الحنابلة، مستدلين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، وعليه يجب غسل ما أصاب البدن منه. وذهب الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، إلى القول بطهارته، بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ومنيه صلى الله عليه وسلم يكون من جماع، لأنه لم يحتلم نبي قط، وهذا المني يلاقي رطوبة فرج المرأة. فلو كانت الإفرازات نجسة لوجب الحكم بنجاسة مني الرجل ومني المرأة، لأنهما اختلطا بهذه الرطوبة. والذي نراه والله أعلم أنها ليست بنجس، بل هي طاهرة لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها. هذا والله تعالى أعلم.